فلما أتيها No. صلي على حضرة النبي. نودي يا موسي الله. Thank you. قال قد ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساق. Oh. الله أكبر. ثم جئت على قدر. قال لا تخافا Yeah. صباح يا حلاوة فأرسل معنا Yeah.